إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهم بعض المؤلفين فعزى الحديث إلى الصحيحين، والصحيح هو في صحيح البخاري، ولم يروه مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث نص واضح جلي أن من أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الجنة، ما لم يحل بينه وبين دخول الجنة حائلا، ومن عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سببا من أسباب الثواب في النار وبئس القرار. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أعم من أن تنحصر في الواجب أو في المستحب، بل هي كل أقوال وأفعال وأيضا تقريرات وأيضا متروكات النبي صلى الله عليه وسلم تعد سنة، سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، سنة تركية. وهذه الفاصل بيننا وبين الصوفية، فإنهم لا يعترفون أن هناك سنة تركية، ولهذا دخلوا علينا بمدخل ظنوا أنهم أذكياء في ذلك على جواز إقامة المولد، لأن السنة التركية لا يعول لها وهي مقرة شرعا. سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام الناس وبين لهم أنها سبب للنجاة من الفتن في آخر الزمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. والحديث في سنن أبي داود من حديث العرباض ابن سارية. والله تعالى قد أمرنا أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذ ما يأمرنا وأن ننتهي عما ينهانا. فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل أن الله جل وعلا قد نفى أصل الإيمان أو كمال الإيمان إن أنك يا عبد الله تركت العودة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بل أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله، وإن زعمت أنك تحب الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ألا وإن من السنن التي قد هجرها بعض من المسلمين، فمن قائل أننا لا نعرف شيئا عن هذه، ومن قائل أنها مستحبة، وبعض حال الناس أنه يريد فقط الواجبات حتى يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، وبعضهم عن بخل. هذه السنة هي العقيقة. العقيقة أيها الناس مأخوذة من العق أي القطع، ومنه يقال عق والدي أي قطع صلتهما، هذا في اللغة. أما في الشرع فقال العلماء: هي ذبيحة تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أم أنثى، وسميت عقيقة لأنها تقطع عروق الذبيحة. بعض أهل العلم كره اسم العقيقة وقال الأولى ألا نسمي عقيقة فلنقل نسيكة أو ذبيحة، واستدل بما جاء في سنن أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العقيقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحب العقوق. وفي رواية: إن الله لا يحب العقوق. قال الراوي: كأنه كره الاسم. ثم قالوا: يا رسول الله، يحب أحدنا أن ينسك عن ولده نسيكة ذبيحة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. فقالوا: من هذا النص يدل على أن لفظة العقوق مكروهة، وهذا غير صحيح لوجهين. الوجه الأول أنهم أخذوا وسلموا لكلام الراوي الذي قال كأنه كره الاسم، وهذا اجتهاد منه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر اسم العقوق في أكثر من موضع، فلهذا يجوز أن تقول عقيقة. وأما ما أخذها بعضهم من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسك عن ولده فسماها نسيكة، فلا أعلم أحدا من أهل العلم سماها بهذه التسمية من السلف الصالح. العقيقة هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث سمرة ابن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وهذا الحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في المسألة هذا الحديث وأمثاله كما سيأتي في أثناء السياق. ولهذا اختلف أهل العلم في حكم العقيقة. بعض أهل العلم قالوا أن العقيقة واجبة، وبهذا قالت الظاهرية، وممن نصر هذا القول بقوة أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه، ومن قبل أبي محمد، ومن ليس من ممن لم يعد من الظاهرية الليث بن سعد قال بالوجوب. جاءت بعد ذلك أقوال تنسب عن الحسن البصري والله أعلم بصحتها أنه يقول بالوجوب. أما جمهور أهل العلم يقولون بالاستحباب، فالذي قال بالوجوب استدل بحديث الحسن، الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام رهين بعقيقته. واستدلوا بحديث آخر وهو حديث سلمان الضبي، وهو في السنن، وهو حديث صحيح لغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مع الغلام عقيقته فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى. قالوا واجب. وأما الجمهور قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خفف من حكمها، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب منكم أن ينسك فليفعل، فجعل لك الخيار. قال بعضهم: لا، ممن قال بالوجوب هذا لا يلزم، فكم من نص يدل على فيه شيء من الخيار وهو واجب، كقول الله تعالى: فمن شاء منكم أن يستقيم، والاستقامة واجبة. فقال الجمهور: إن نصوصكم ليست صريحة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام رهين، وجاءت مرتهن، وجاءت مرهون، هذه اللفظة تفسيرها اختلف فيها العلماء على قولين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة قالوا أن الشفاعة شفاعة الولد، شفاعة الولد لوالديه تحبس لأن الرهن الحبس. وابن القيم في تحفة المودود خطأ هذا القول وقال: لا، وإنما يحبس عن كثير من المصالح والخير. فلو سلمنا جدلا أن هذا التعريف وأوها أو ذاك، فهل يدل على الوجوب؟ الجواب لا. عندك من النصوص مثلا في أذكار الصباح والمساء أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال كذا وكذا لا يضر شيء بإذن الله. وهل هذا يدل على أن من لم يذكر أذكار الصباح والمساء قد ترك شيئا واجبا؟ الجواب لا. إذن العقيقة هي مستحبة، لكن لا ينبغي أن نفرط فيها. والعقيقة هي عن الذكر وعن الأنثى، وقد أخطأ من قال أنها عن الذكر فقط، وهذا قال به أبو وائل شقيق بن سلمة، قال بهذا القول، ويعزى هذا القول للحسن البصري. واستدلوا بالألفاظ الذي فيها الغلام ما فيها الجارية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام رهين، وكقوله عليه الصلاة والسلام: مع الغلام عقيقته، فقالوا لم تذكر الجارية. يقال عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، قد ذكرت الجارية في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن الجارية والغلام يعق عنهما، وكم يعق عن الغلام وكم يعق عن الجارية؟ في نص حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. جاء حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وهذا الحديث لا يثبت، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا العقيقة تكون عن الذكر شاتان وعن العقيقة شاة واحدة، وما هو جنس ما يعق به؟ الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال: نبقى على ظاهر النص، وظاهر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشاتين، فنبقى على جنس الغنم، بل أن من كلامه ما يفهم على أنه فقط في الشاة، وجمهور العلماء قالوا هي في الأصناف الثمانية من بهيمة الأنعام. أما ما يتوسع بعضهم ويقول غير الأصناف الثمانية فبالإجماع كما ذكر ذلك ابن عبد البر على أنه يذبح في العقيقة من بهيمة الأنعام. ثم اختلفوا هل هي مختصة في الأغنام أم أنه يرتفع بها إلى الأبقار وإلى الإبل، لأن بهيمة الأنعام هي الأغنام والأبقار والإبل. فهذا ما ذكره ابن حزم، واستدل على ذلك بالنصوص الذي فيها الشاتان. وأما الجمهور فاستدلوا بحديث سلمان الضبي مع الغلام عقيقته فأهرق عنه دما، قالوا دم، والأحوط ما ذهب إليه ابن حزم، إلا أننا لا نوافق بعدم الإجزاء، فلو ذبح بقرة أو جملا عق بهما ما نستطيع أن نقول أنها غير مجزية، لأن هناك إجماعا قائما في الأصل على المسألة. توقيت العقيقة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها في اليوم السابع، في اليوم السابع. ولا بد أن تعلم أيها الأب أن في اليوم السابع كما في هذا النص في حديث سمرة بن جندب الحلق والذبح والتسمية. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام الختان يكون يوم السابع، فلك أن تختن لولدك أو لبنتك في أي وقت كان، سواء كان قبل السابع أو بعد السابع. فتوقيت العقيقة هو اليوم السابع. فلو أن رجلا عق عن ولده قبل أن يولد فهل تصح هذه العقيقة؟ الجواب لا، وهذا بالإجماع كما حكاه الإمام النووي رحمة الله عليه. وأما بالنسبة للعقيقة قبل اليوم السابع محل خلاف، والسنة في اليوم السابع هذا أفضل. ومن جهة الجواز جائز أن تعق عن ولدك ولو له يوم واحد، لكن من متى تحسب العقيقة؟ من يوم الولادة أو بعد يوم الولادة؟ الجواب من يوم الولادة، وإليه ذهب الجمهور وهو صحيح. فولدك مثلا ولد يوم الاثنين، تبدأ تحسب الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد. العقيقة السنة تكون يوم الأحد اليوم السابع، وليس الأسبوع أي ثمانية أيام، لا، وإنما تحسب هذا اليوم، وإليه ذهب أحمد وغيره. فعلى هذا هذه العقيقة في هذا اليوم من السنة. لو أخرت لظروف أو شيء غير ذلك فلا بأس بذلك، لكن السنة أن تكون في اليوم السابع. بعضهم يقول إن عجزت عن اليوم السابع فلك أن تنتقل إلى اليوم الرابع عشر، إن عجزت عن اليوم الرابع عشر فلك أن تنتقل إلى الحادي والعشرين. وهؤلاء يستندون لحديث في الطبراني من حديث بريدة قال، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يذبح لسابع أو الرابع عشر أو إحدى وعشرين. وهذا الحديث جاء من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له حكمان في هذا الحديث. الحكم الأول في صحيح الجامع يقول الحديث صحيح، والحكم الثاني في الإرواء يقول أنه ضعيف وبين طرقه، وهذا هو الكلام الصواب، أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم زاد، بعض أهل العلم قالوا وبعد ذلك تضيف 7 أيام بعد كل 7 أيام، بمعنى أنك إذا عجزت عن 21 28، إن عجزت عن 28 35. وهؤلاء القوم لم يستدلوا بحديث لا صحيح ولا ضعيف. فإذا السنة اليوم السابع. أما تصريف العقيقة فتصريف العقيقة يكون إما بدعوى الناس، أن تدعوهم، تدعو الناس إلى وليمة، أي أنك تجمعهم وتطعمهم من هذه العقيقة فلا بأس. وهذا عملها عبد الله بن مغفل كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد، وجعل في آخر الوليمة يدعو فيؤمنون. وإما أنك تأكل ويأكل من أهلك فلا بأس بذلك. أما ما يظن البعض أنه يشترط فيها عزومة وليمة، الجواب لا. ولهذا سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الهدى والنور عن هذا، قال لا يشترط، إن أحب ذلك فلا بأس بذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثمة مسائل تتعلق بالعقيقة، منها أولا إذا مات المولود قبل أن يأتي اليوم السابع فهل يعق عنه أم لا؟ وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. الإمام مالك قال تسقط عنه، والشافعية تقول لا يعق عن هذا المولود. وهناك تفصيل حسن للشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال إن نفخ فيه الروح فيعق عنه، وإن لم ينفخ فيه الروح فلا يعق عنه، وهذا هو الصواب. المسألة الثانية، إذا لم يعق عنك أبوك ما عق عنك، فهل تعق عن نفسك؟ الجواب ما جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، وإنما جاءت آثار في ذلك. من هذه الآثار ما صح عن ابن سيرين قال إذا علمت أنه لم يعق عني فسأعق عن نفسي. وثبت عن الحسن البصري أنه قال إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك أنت. فإذا استطعت أن تعق عن نفسك فافعل. المسألة الثالثة، أن بعض الناس ربما يشترط شروطا في العقيقة كالشروط التي هي في الأضحية. معلوم في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام 4 لا تجوز وجاء لا تجزئ، العوراء البين عوراء إلى آخر الحديث، فظن بعضهم أن هناك شروطا للعقيقة كالشروط للأضحية، وهذا غير صحيح. فإن هناك فروقا بين الأضحية والعقيقة، فمن هذه الفروق أن الأضحية إذا ذبحتها قلت بسم الله اللهم هذا عني وعن أهل بيت، العقيقة ما تقول، إنما تقول بسم الله الله أكبر وتذبحها. في الأضحية السنة أن تذبح الأضحية في المصلى، وهذا إذا تسنى، وهي سنة مهجورة. أما العقيقة فلم يثبت أنها تذبح في مكان معين. أيضا في الأضحية من أراد أن يضحي يلتزم بعدم حلق شيء من شعره ولا قص أظافره، أما العقيقة فلا بأس. فهناك فروق ما بين الأضحية والعقيقة فلا تخلط بينهما. أيضا من المسائل، بعض الناس يقول أنا إذا ذبحت فيحتاج مني وقتا وأنظر من هو الذباح وإلى غير ذلك، لكن سأخذ ثمن هذه الأضحية أو العقيقة وسأوزعها وأعطيها الفقراء والمساكين، وهذا غير صحيح. السنة أن تكون عقيقة ذبيحة. إياك أن تجتهد في العبادات فإنها توقيفية فلا يجوز لك ذلك. أيضا من المسائل التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها في العقيقة، وهي أن هناك رواسب من رواسب الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا إذا ولد المولود وعقوا عنه، لأن العقيقة كانت موجودة في الجاهلية، ومن أشعارهم: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبه، فكانت معروفة وأقرها الإسلام لكن بما جاء في الشرع. فكانوا يلطخون بشيء من دم العقيقة على وجه المولود، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في حديث بريدة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.